وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهزمناها سليمان وداود وسليمان وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فتزلنا سليمان فتزمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلما وكلنا أتينا حكما وعلما وكلنا أتينا وسخرنا مع داود الجبال فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون لسليمان الريح عاصفة تجري بأمر وهي بسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها كنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين من عندنا وذكرى

لك إني كنت من الظالمين. فسجدنا كذلك ننجي المؤمنين. فسجدنا فسجدنا لك Oh. جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. وهكذا أيها السادة قد استمعتم ما توصل من كتاب الله الكريم رتلها عين فريق سعيد أحمد سلامة عقارب بجنبير تلفون المنزل 43 جنبير على تركيب مكبرات صوت لصاحبها عفتاء أحمد تليفون 528 كبر تصفح.